بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نغير اليوم في عنوان الدرس وننتقل إلى مسألة فقهية، ودرسنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حول وصية من حجة الوداع. وأما اليوم فمسألة فقهية متعلقة بالصلاة، واجب على كل مصل أن يفقهها. قد كان العلماء رحمهم الله يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه المسألة من أهمية مكان، ويخطئ فيها كثير من أهل الإسلام، حتى بعض من يتولى الإمامة بالناس، ألا وهي أحكام سجود السهو. وسجود السهو، يقول علماء، سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده لنقص في صلاته أو زيادة أو شك. فأسباب السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. والنسيان طبيعة البشر، والسهو في الصلاة طبيعة البشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، فإذا نسيت فذكروني. وقد سئل ابن عباس فقيل له: إن يهود يزعمون أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال: صدقوا، وما يفعل الشيطان في بيت خرب. فالسهو وارد على كل البشر، والحكمة من سجود السهو جبر النقص وشفع الوتر في الزيادة، وترغيم الشيطان عند التمام. وسجود السهو يشرع للسهو لا للعمد عند جماهير أهل العلم. سجود السهو إنما يشرع للسهو، فمن ترك ركنا أو واجبا أو سنة متعمدا فهذا لا يشرع له أن يسجد للسهو. وسجود السهو واجب عند جماهير العلماء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، ولمواظبته على فعله حين سهوه في صلاته. نرجع لأسباب سجود السهو، كم سبب؟ ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. اضبطوها بطريقة سلسة سهلة. أما الزيادة فلها حالتان، وأما النقص فينقسم إلى قسمين وتحت كل قسم حالتين، وأما الشك فله حالتان. الزيادة لها حالتان: الحالة الأولى إما أن يزيد ركعة أو سجدة أو قياما أو قعودا، مثاله ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بهم خمسا، زاد ماذا هنا؟ ركعة. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وفي رواية: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم. قال: فثنى رجليه، أي جلس كهيئة التشهد، واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم، لأنه سلم من خمس فسجد سجدتين للسهو بعدما سلم ثم سلم. وجاء هذا في حديث ابن مسعود. الحالة الثانية من السهو، وهي إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، يعني كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يذكر، هذه الحالة الثانية من الزيادة. مثالها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ركعتين، صلى العصر ركعتين ثم سلم، فقال ذو اليدين، وكان رجل من الصحابة كان في يده طول يلقب بذي اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كم صلى العصر؟ ركعتين. فقال: يا رسول، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى يا رسول الله، نسيت، لأن إذا لم تقصر يبقى الاحتمال الثاني وهو النسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: صدق ذو اليدين. قال: فقام فتقدم فصلى ما ترك. كم ترك؟ وفي رواية: ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. متفق عليه. وجاء في حديث عمران بن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، سلم في ثلاث ركعات من العصر. قال: ثم قام فدخل الحجر، أي بيته، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ أي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى ركعة التي كانت، ثم سلم، ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم. رواه مسلم. الزيادة كم حالة لها؟ حالتان. الحالة الأولى أن يزيد ركعة أو ركنا، هذه واضحة، الرسول صلى خمسا ثم أخبر فسجد سجدتين ثم سلم. الحالة الثانية أن يسلم عن نقص من صلاته، فيأتي ما ترك ثم يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين، هذه نقص أم زيادة؟ زيادة، لأن الصلاة لما تحسبها نقول زاد فيها ماذا؟ سلام، جلوس وسلام وتشهد. هذا السبب الأول، الزيادة. السبب الثاني النقص، والنقص ينقسم إلى قسمين: نقص في الأركان ونقص في الواجبات. ونقص الأركان له حالتان، ونقص الواجبات له حالتان، لن تضيع إن شاء الله. نقص الأركان له حالتان، يعني شخص أنقص ركنا، بدل أن يسجد سجدتين سجد سجدة واحدة، بدل أن يسجد سجدتين سجد سجدة واحدة، ثم قام فشرع في الفاتحة فأخبر، هذا نقص ركنا. له حالتان: الحالة الأولى لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، يعني من الركعة الثانية، شخص سجد سجدة في الركعة الأولى ثم قام وشرع في الفاتحة فسبح له، هنا لم يدرك مكانه من الركعة التي تليه. الحالة الثانية أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية في السجود الأول. كنوا معي. نقص الأركان له صورتان: الصورة الأولى أن لا يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، والصورة الثانية أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه. مثالها: رجل سجد سجدة واحدة ثم لما استوى وهو في الفاتحة ذكر أو تذكر، ماذا عليه؟ هنا نقول يرجع للركن الذي تركه ويأتي به ثم يكمل عليه، فيكون ما زاد بعد هذا الركن كله زيادة في الصلاة، فيسجد لها بعد السلام. الحالة الثانية، الصورة الثانية، أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، سجد سجدة واحدة ثم لم يتذكر إلا وهو في السجود في الركعة الثانية، نقول تبتغي الركعة التي ترك فيها السجود وتقوم هذه مقام الأولى. شخص نسي الفاتحة في الركعة الثانية ثم هو راكع تذكر أنه نسي الفاتحة، ماذا يفعل؟ يرجع يقرأ الفاتحة ثم يكمل. شخص لم يتذكر أنه ترك الفاتحة إلا بعد أن تم صلاته، نكون الركعة التي ترك فيها الفاتحة تسقط تلغى وتقوم التي بعدها مكانها، وعليه أن يأتي بركعة. هذا نقص الأركان ولو طال ولو طال. هذا ركن نقص الأركان. هل السجود له بعد السلام؟ لماذا؟ لسببين اثنين. الأول قياس، رحمكم الله، والقياس هنا أنه زاد أفعالا في صلاته كمن زاد في الحالة الثانية ركنا أو ركعة، فكل ما جاء بعد هذا الركن يكون زيادة فيسجد للزيادة. ثم هناك حديث صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. القسم الثاني من النقص نقص الواجبات. نقول نقص الأركان له حالتان: يصل موضعه أو لا يصل موضعه. نقص الواجبات له حالتان أيضا: ترك واجبا وذكره بعد مفارقة محله، يعني ذكره في الركن الذي يليه، ترك التشهد الأوسط الأول ثم لم يتذكر إلا وهو قائم معتدل. الصورة الثانية: ترك واجبا ثم تذكره قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني هو في حال وصل لحال القيام قبل أن يعتدل تذكر أنه ترك التشهد الأول. هذه صورتان: الصورة الأولى انتقل إلى ركن آخر شرع في يعني قام وشرع في الفاتحة. الحالة الثانية: لم يستتم قائما وتذكر. الحالة الأولى عليه أن يمضي ويكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية: عليه أن يرجع. ماذا عليه؟ دليل الحديث الأول، دليل الأول حديث المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما ماذا يفعل؟ فليجلس. فإذا استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي السهو. وعن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني ترك التشهد، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا، أي انتظرنا تسليمه، كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، رواه مسلم. هذه الحالة الأولى، إذا استتم قائما فليمضي في صلاته ثم يسجد السهو قبل السلام. إذا لم يستتم يرجع فليجلس. ماذا عليه؟ يعني وصل لحال الركوع، الإمام نسي التشهد الأوسط ثم قام قليلا فنبه فنزل، ماذا عليه؟ في رواية عن المغيرة بن شعبة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. هذا السبب الثاني. الأول الزيادة لها حالتان: أن يزيد ركعة فما دونها، أو أن يسلم قبل تمام صلاته. هنا يسجد للسهو متى؟ النقص ينقسم إلى قسمين: نقص في الواجبات ونقص في الأركان. نقص الأركان له حالتان: الحالة الأولى أن لا يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، والحالة الثانية أن يصل إلى موضعه من الحالة التي تليه. فإن لم يصل رجع إلى ما ترك ثم يكمل. أنا أسألكم سؤالا، أسأل الشيخ: شخص سجد سجدة واحدة ثم استوى قائما ثم تذكر، ما أسألك أنت لن تجيب، الآن إلى ماذا يرجع؟ الثانية ما أسألك أنت يسجد ماذا يفعل؟ قام استوى قائما، بدأ بالحمد ثم تذكر أو سبح له، الآن عليه أن يرجع إلى ما ترك ثم يتم صلاته ويبني على ما ترك. ماذا عليه؟ إلى أين يرجع؟ ها؟ إلى وين؟ إلى ما ترك. ماذا ترك؟ خطأ. يرجع إلى الجلوس بين السجدتين، لأن سجد سجدة واحدة ثم قام، والجلوس بين السجدتين ما حكمه؟ ركن. الجلوس بين السجدتين ركن. يجلس إلى ما يرجع إلى ما ترك، يجلس ثم يقول الذكر ثم يسجد السجدة الثانية. كم ترك هو؟ ترك ركنين. هذا يقع فيها كثير من الناس، الجلوس ترك الجلوس ما جلس. طيب، نقص الواجبات إما أن ينتقل إلى ركن يليه أو لا ينتقل، فإن انتقل يكمل ولا يرجع للذي ترك ويسجد السجدتين قبله. فإن لم ينتقل يرجع وليس عليه شيء. السبب الثالث والأخير وننهي به الدرس: الشك. والشك له حالتان: إما أن يترجح عنده شيء أو لا يترجح عنده شيء. يعني شك، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ ثم تذكر أني قبل قليل سجدت جلست للتشهد، تكون هذه ماذا؟ تكون ماذا؟ الثالثة. بعض الناس يشك، يأتي متأخر للصلاة مع صاحب له، ثم يشك هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ يقول أنتظر صاحبي أطيل في السجود قليلا، إذا قام هذه الثالثة، وإذا جلس هذه الرابعة. صحيح؟ هل هذا الفعل معتبر، يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز. إما أن يترجح عنده شيء ولا يترجح، والترجح إما من نفسه أو من غيره، فإن ترجح عنده شيء يبني على ما ترجح عنده ويسجد للسهو بعد السلام. دليلها حديث أبي سعيد رضي الله عنه، مع ذلك حديث مسعود قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. متى يسجد؟ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يتحرى الصواب في ذهنه من صاحبه سواء، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، أي بعد السلام، متفق عليه. الحالة الثانية أن لا يترجح له شيء، لا يدري هل هذه الثالثة أم الرابعة، يفكر يفكر لا يدري. هنا عليه أن يبني على الأقل على ما استيقن، يعني يقول هذه ثالثة أم رابعة، ماذا يجعلها؟ يجعلها ثالثة، ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. لحديث أبي سعيد قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين هنا؟ الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. الشك إما التحري وإما البناء على اليقين، والتحري أن يترجح لك شيء فتبني عليه، والبناء على اليقين لا يترجح عندك شيء فتلغي المشكوك فيه وتبني على ما استيقنت، يعني تبني على الأقل. ما الفرق بينهما؟ في التحري يترجع عندك شيء، رحمكم الله، وفي البناء على اليقين لا يترجع عندك شيء. في التحري السجود بعد السلام، وفي البناء على اليقين السجود قبل السلام. اضبطوها، هذا سجود السهو هذا أحكامه كلها ملخصة مركزة. أسباب السهو ثلاثة، إما أن يزيد شخص في صلاته أو ينقص في صلاته أو يشك في صلاته، حتى إن بعض الأئمة يخطئ وينبه ما يدري ماذا يفعل ثم يعيد الصلاة من جديد، الصلاة تعاد، هذا يقع فيه الناس. أقول أئمة حتى تعلموا أن الخطأ في هذا شائع وكثير، لا يدري الإنسان ماذا يتصرف، يحتار. أسبابه ثلاثة، إما أن يزيد الإنسان، إما أن يزيد ركعة أو يسلم عن نقص، سجوده في السنة جاءت بعد السلام. ثم النقص إما أن ينقص في الواجبات أو ينقص في الأركان، فإن كان نقصه في الأركان له حالتان، الحالة الأولى أن يتذكره قبل أن يصل إليه من الركعة التي تليه، الحالة الثانية أن لا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، وفي الحالتين سجوده بعد السلام. نقص الواجبات إما أن ينتقل إلى غيره إلى ركن بعده أو لا ينتقل، فإن انتقل مضى وأكمل صلاته ويسجد السهو، وإن لم ينتقل يرجع وليس عليه شيء. والشك إما يترجع عنده شيء أو لا يترجع عنده شيء، فإن ترجح عنده شيء يبني على ما ترجح ثم يسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يترجح يلغي الشك كله ويبني على اليقين ثم يسجد السهوي. فالسنة جاءت بسجود السهوي كله بعد السلام إلا في حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى في نقص الواجبات، والحالة الثانية في الشك إذا بنى على اليقين، وما عداه كله بعد السلام. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة سجود السهو كله بعد السلام، وقال الشافعي سجود السهو كله قبل السلام، وقال مالك الزيادة بعد والنقص قبل، وقال أحمد يلتزم بالنص فيما ورد وما عداه يجد للسهو قبل السلام. يعني الصفة التي وردت عن الرسول يلتزم بها، إن ترك واجبا في نقص الواجبات وانتقل قبل السلام، إن شك وبنى على اليقين قبل السلام، إن زاد رقعة بعد السلام، وما عداه يكون قبل السلام. ومذهب مالك في هذا أرجح، مذهب مالك التفصيل في هذا أرجح. وهذا حفظكم الله ليس من باب أن الإنسان لو سجد قبل السلام كله وبعد السلام كله أن صلاته لا تصح، هذا من باب الأفضلية. فلو سجد للسهو كله قبل السلام أو كله بعد السلام صلاته صحيحة وليس عليه شيء، ولكن هذا من باب الأفضلية والكمال والسنة، فلينتبه لهذا الأمر. هذه أحكام سجود السهو، لا أريد أن أطيل عليكم، هذه باختصار إن شاء الله ضبطوها، ها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل، ما في أسئلة، أنا مرتبط، أنا جاي بعيد ورايح بعيد بعد، لا تسألني في السهو. يلا قول. يقول لو ترك سجود السهو يعني عمدا أو غير عمد، حالتي لا يجوز له أن يترك سجود السهو عمدا، لأن سجود السهو حكمه واجب ولكنه خارج الصلاة، يأثم لتركه وصلاته صحيح، صلاته صحيح. هذه إذا تركه يعني متعمدا، أما سهوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا طال الفصل به وتذكره بعد ذلك، ذهب البيت تذكر، قال ابن تيمية يسجد ولو طال الفصل، قال ابن تيمية يسجد ولو طال الفصل، يعني سهى ثم لم يتذكر إلا لما وصل البيت نسيت ما سجدت. يقول ابن تيمية يسجد ولو طال الفصل، لأن هذا الذي يستطيع، وطول فصله بسبب نسيانه، والنسيان الإنسان لا يؤخذ عليه. نعم واضح، جزاكم الله خير، انطلقوا راشدين. نعم شيخ، لأن بعض الناس يخطئ. خل أقول في مثال، أعطيكم مثال، كثير من الأئمة يقرأ يوم الجمعة يقرأ سورة السجدة والإنسان الفجر، بعض الناس الإمام يسجد ولا يركع، معذرة يركع عند السجدة ولا يسجد، فيأتي البعيد يظن أنه سجد للتلاوة وهو في الحقيقة راكع، لم ينتبه أخونا إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده، ألا ماذا ترك؟ ترك ركنا. من كان خلف الإمام وسهى في صلاته الواجبات الإمام ضامن يتحملها، ليس عليه سهو. إن بعض الناس الإمام يسلم ويسجد السهو، لماذا؟ يقول سهيت، ليس عليك شيء. أما إذا تركت ركنا والركن لا يجبر، لا بد من إتيان به، ترك الركوع وانتبه أن الإمام قال سمع الله لمن حمده، ماذا يفعل؟ هنا يقول العلماء يأتي بالركن، يعني هو رافع رأسه لفوق يقف قليلا مكان الركوع سبحان ربي العظيم ثم يرفع ويلحق الإمام، ليس عليه شيء. ولكن بعض الناس يكمل صلاته ثم يأتي الإمام يقول أنا سجدت ولم أركع، ماذا علي؟ ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ ها؟ يأتي برقعة تحت أي صورة تدخل؟ هذا نقص الواجبات، لم ترك واجبا مع نقص الأركان، ترك ركنا ولم يأتي به في موضعه من الركعة التي تليه، لم يأتي به يعني حتى جاءت الركعة الثانية، نقول هذه الركعة التي ترك فيها الركن تلغى، علي أن يأتي بركعة جديدة. نعم، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فالمأموم لا يتابعه، من بعض الناس ينتظر حتى يجد معه، لا، إذا سلم الإمام وأنت متأخر مسبوق، إذا سلم انقطعت الرابطة بينك وبينه، تقوم، فإذا استويت معي استويت، هل تسجد بعد ذلك أو لا تسجد؟ ها، إن أدركت مكان خطئه تسجد وإلا فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.